بحس إن بدأت الاستقرار، تبع ذلك التعرف الكبير وبالاحتكاك بالباطلة ونقضها، ورحمها مما مضى مما سيأتي إن شاء الله في كل يوم، أن شبه الكافرين في كلام الله رب العالمين تكاد تبين، لا تكاد تبين، ويتعرض الشبهة على وجه السفينة، وهذا من منهج الموفقين، وهذا من منهج الموفقين، فإن تعرض الإنسان للشبهة فلا يغالي بعرضها ولا يمول ولا يتفنن في ألفاظها، فإن الشبهة خطاطة والقلوب ضعيفة، فقد تكلم الإنسان من أجل الشبهة المفسدين أو الكافرين أو البدع، فتعلق الشبهة في القلب ولا يعلق الجواب في العقل أو في القلب، فحينئذ يكون ذلك من الفساد ما يكون. ومن منهج بعض المفسرين كالرازي مثلا في تفسيره أنه يغالي في تفسير الشبهة غالبا، وفي كثير من المواطن لا يردها، إنما يردها في موطن واحد، فيغالي في كل موطن في تفسير الشبهة ثم يزيد على راسه، وتفسيره كبير، فقد لا يقبل الإنسان على العودة ولا يفكر متى يعود وأين يعود وأين مذكور الرد، وحينئذ يقال عن الإمام الرازي رحمه الله قالوا يذكر لك الشبهة نقدا ويكون الجواب نسيئة، ويكون الجواب نسيئة، وهذا أمر ليس بحسن ولا مليء. ثم لما ذكر تقريب، لما ذكر الله عز وجل تقريب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل النبي أن يتبرع من المشركين، ومنذ التبرع كان هنالك تهديد ووعيد في مآله يوم الدين، ثم قال الله عز وجل في معاده الدنيا وثلث الآخرة، قال وإن نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يقوون. وإن نرينك بعض الذين نعدهم، أي في الحياة الدنيا، من الكذب والعذاب والاستقصال والهوان والغلبة، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فإلينا مرجعهم جواب طرف نتوفينك، أما جواب وإما نرينك بعض الذي نعدهم فمحذوف، تقديره وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الحياة الدنيا فذاك، وإما نتوفينك فإلينا مرجعهم، وهناك الكفار. الكفار جمعوا على أنفسهم هوان وصغار في الدنيا والآخرة، جمعوا على أنفسهم هوان وصغار في الدنيا والآخرة، فإن أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما وعدهم به، وهذا يا اخوة يؤكد العقيدة التي ذكرناها آنفا، عقيدة الوعد الوعد، ولكن ما أحلم الله وما أخبره على الله، الله يهددهم ويقويكم حتى يربيهم، وهم اتخذوا من عدم وقوع وعيده شبهة، من عدم وقوع وعيده اتخذوا شبهة، فجعلوا هذا سببا من أسباب عدم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخفاهم وما أغلب قلوبهم. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر عذابهم يوم الحشر، يقول الله عز وجل: وإن نرينك بعض الذي نعدهم في الحياة الدنيا فذلك. في هذا تهديد وعيد وبيان أن الله عز وجل سيري أصناف وألوان العذاب والأوان، سيري نبيه مما سيطيعه بهؤلاء الكافرين، وهذا خطأ، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وتجلى النصر والتمكين والعزة بهذا الدين في شكل مكة. ولذا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين من الأسواق فراح تنصروا فتنصروا البيت الذي عليه. إلى هنا خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم في الآية أن الله قد نعى له نفسه، أن الله قد نعى له نفسه تحت المشكة ظهر أهل الكفار، ظهر دين الإسلام، عاد رجل من الله سبحانه وتعالى في المظلوم، أخرج ظلما، تعالى عزيزا راحما ناصرا فاتحا بمكة. أو بتوفين مكة فقد لا يقع، فالأمر ليس بيد محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون أسلاف التمكين النصرة على الكافرين ليس بيد وإنما هي بيد الحق. هذا أمر ليس لنا، الذي لنا أن نعرف ما الذي عليه، ماذا يريد الله بنا، ماذا الله ماذا يريد الله بعدونا. الأمر ليس لنا، وإنما هو لله عز وجل. أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا فإن مت يا محمد قبل أن نريه التهديد والوعيد فالعذاب هنا والصغار والهوان هنا. والله عز وجل شهيد على أفعاله فلا تخفى عليه الأمر. ومع هذه الشهادة نأتي بكل رسول سيشهد على قومه في الكتاب، قال: ولكل أمة رسول. هذا تعبير من قال: فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحكم. هذا الحال ليس حال جميع الرسل فقط، هذا حال جميع الرسل جميعهم. ما بعث رسول بما بعث الله. فإذا جاء رسولهم تبلغهم تبينهم من الله، انقسم الناس إلى مؤمن به وكافر به. فيوم القيامة قضي بينهم، يقضى بينهم بالعدل وهم لا يظلمون. والمعنى إما أن كل رسول يأتي فيعمل على إزاحة الشبه العالقة في إذهان الكافرين بعدم إيمانهم بالله رب العالمين، فهذا حالك وحال الرسل ممن قبلك. وإما حتى يقضى بينهم يوم القيامة بالحق، وإما أن يكون المعنى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوله قضي بينهم بالحق، أن كل أمة يأتيها رسول ويؤتى بهذا الرسول في البعث فيكون شاهدا على إنسانه. ويتناسب هذا مع السياق: فإلينا مرجعكم ثم الله يعيد على ما يفعلون، ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم أي الكتاب. والكتاب هنالك أشياء تقطع على الإنسان إلا أن يشهد بالحق وأن يعلم الكافر إن أدخل النار فهذا الإدخال إنما هو جرار عمله. فهنالك الموازين وهنالك تطاير الصحف وهنالك الختم على الأقوال ونطق الأيدي والأرض والجلود وهنالك مع ذلك كله شهادة الرسول يؤثر الرسول إليه ويعلم الرسول من آمن به ومن كفر به. ولذا الأمة التي هي خاتمة الأمم آخرة الأمم في الزمن والأمم وأول الأمم في الفضل تبعث هذه الأمة تبعث أفرادها رب المحجرين النبي يعرفه من آثار الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قيمة. فلما يرى كما ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يطردهم عن حوله يقول أمتي أمتي يصلون كما عليهم قيمة. فيقول الملائكة له صلى الله عليه وسلم إنهم غيروا وجهه فيقول الذي صنع في قلبه غيروا وجهه ما ذقوا على الهدف لم ينقوا على الأمر القديم غيروا وبدلوا في دين الله. فهذا التغيير والتبديل في دين الله الذي كان تحت وقف الانهزام الداخلي والتأثر بالكافرين فحينئذ يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصفا نصفا فدعا على تغيير وقف. يقول ابن كثير رحمه الله يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واما نرينك بعضا الذين نعدهم اي ننتقم منهم في حياتك لتفر عينك منهم. النبي ما كان يمكن ان ينتقم منهم فصارت عينه مثلي وليس على لتعلمون في الطائف كيف جاء عليه الملك وقال له اطلقوا عليه الجبين اي الجبلين قال له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب له الاسلام وكان يطمع ان لم يؤمن هذا الجيل يطمع بالجيل الذي بعده وهذا كان من موقفه اني رفت في قوم الجيل اطمع بالذي بعده قال لعل الله يخرج من أصلابه من يقول ذلك فقمع النبي بمن بعده قمع النبي بأولاده فلا ينقطع قمع أصلابه زكاة ولو من ذريه أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل في الجنة أبو جهل في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي لولده من هذه الرؤيا لولده كانت لا تنسى رضي الله عنه كانت بعكرمة ابن ابي بكر. قبل قول ابن كثير اذا قطع عينك منهم نعم ابن كثير يقول ان نريدك بعض الذين نعيدهم في عين هذه الجنه هذا امر ثلاثه او يتوفينك فاليك مرافقهم اي مصيرهم وهم طالبهم والله شهيد على افعالهم بعدك وقد راى الطبراني عن فليتك ابن حكيم عليك بسيد ما لاكن فك ذنبه. هنالك كتب تسمى عند اهل العلم كتب ضبط الرواد ضبط الاسماء حتى يكتب مفتاح قراءه الاسماء فدان او فدان مثلا او مثلا واحسن الكتب هو عدنا ورسائل عن الاطلاق كتاب ابن ناصر الدين رحمه الله المشكي لما توظيف المشكله مقبول في اكثر من دين الوقت في ضبط اسماء الرجال خاص في ضبط اسماء الرجال. وقد روى الطبراني عن حليفه من اكيد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال اربط علي امتي الجاريه بدا هذه الفكره طولها واتمها. فقال رجل يا رسول الله ارض عليك من خلق فكيف من لم يخلق؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثور وفق حتى اني لاعرف الانسان منهم من احدكم بفاضل. على هذا فلكل امه رسول اذا جاء رسولهم قضي بينهم على هذا الاسس النبي يبعث يشهد. قال النبي يشهد على من راه فمن لم يرى؟ قال الله عز وجل ارى من لا تصوروا. هو يعرف الذي لم يرى يعرفنا هذا الحديث يعرفنا باعادنا اي نعم صورنا له ونحن في عالم الله. هذا الحديث ما كان حقيقه ينبغي ان يتبعه. هذا الحديث من الطبراني في روايته المنذر بن زياد فهو اتهم بالكذب. الحديث ثم موضوع او ضعيف جدا. الحديث الكتابه ينبغي ان ننبه عليه واثاره في كتاب الاصل الى الاسناد واثاره في الناس. وقوله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوله في هذا الإشارة يا أخوة أن الله عز وجل ما يقرر من أمة لا خلا فيها نذير من أمة لا خلا فيها نذير. فالله عز وجل أرسل الرسل لكل أمم والرسل منهم من تعرفهم ومنهم من لا نعرفهم ولكن ما من قرر ما من أمة إلا أرسل الله لهم رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك حتى ينقطع العذر. فإن بقي خبر الرسل قائم هذا أساس خبر الرسالة فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم محمد ارسل الأمة كلها فالأمة كلها أمة محمد حتى الكفار حتى الكفار. فالأمة اثنان أمة الإجابة وأمة الدعوة. فالكافر فالكفار من أمة محمد من أمة الدعوة والمستجيبون والمؤمنون من أمة الإجابة. فكل الناس عربيهم وعجميهم مؤمنهم وكافرهم كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم أمة الدعوة. وأما من آمن به الفاسق منهم المؤمن فهو من أمة الاستجابة والاستجابة أكثر. من لم يبعثه رسول ما هو حاله؟ يمتحن في عرصات المسلمين بتفعيل النيران ويقال لهم استقيموها فان استقموها دخلوا الجنه وان ابوا دخلوا النار. هؤلاء يسمون اهل الكثره اهل الكثره قوم ما ادركوا الرسول ولا ادركوا الاسلام او قوم ادركوا الاسلام على كبر. واحد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير عمره 70 سنه 100 سنه ما يبين هذا يلحق به الكفر وهذا يساعد له النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره جمعها على وجه النبي الامام ابن القيم رحمه الله في اوراق كتابه فرده الوكيل جمع جميع الاحاديث الوارده في هذا الجانب. وخلاصه الاحاديث ان الاصم الاكثر الأفرق الأفرق من أصم الأحكام ومن أدرك الإسلام على كبر وأولاد المشركين والمجانين والمعتودين وأهل الكثرة هؤلاء يشعل لهم نيران القيامة وشعلهم نيران القيامة والأمرون باتحادنا، فإن نجحوا فازوا بالتجارب، وإن أبوا دخلوا النار. وقوله لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة قضي بينهم في الصدق، أي تكون أمة تقرب إلى الله بحضرة رسولنا، وفي التالي أعمالنا من خير وشر وروع التالي ذلك، وحفرتهم من الملائكة بجهود أيضا أمة تبع أمة. وهذه الأمة الشريفة التي كانت آخر أمم في الخلق إلا أنها أول أمم يوم القيامة يفصل بينهم بإقبال، أول أمة إقبال لها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الجنة حرام على أحد إلا ويدخل حتى يكون كلمة أصلا، والجنة حرام على سائر الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن جعلها من هذه الأمة، هذه فضل عظيم كان يتمناه كريم الله منه، فهذه نعمة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نحن الاخرون السالكون يوم القيامه، نحن الاخرون في الوقت والسالكون في الحال، السالكون يوم القيامه المقضي لهم قبل الخلق، في روايه الصحيح المسلم المقضي بينهم يوم الخلق، المقضي بينهم يوم الخلق من سوالات مسلم ليست من الخلق. فأمته إنما حازت قصد السبت بشرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة أعطيت أشياء كثيرة من جنس ما أعطيها نبيها صلى الله عليه وسلم، مثل هذا السبت مثل كل منا ومثل رفع الجبن، هذه الأمة رزقها مرفوع وهو الحق فيها فيهم ظاهرون ظاهرون الدنيا كلها، فأمر في سنة سورة التي ظاهرة ظاهرة عظيمة قد تكون مغلوبة غير ظاهرة لكنها ظاهرة ظاهرة لكل الناس، المسلمون هم فضل الله تعالى معهم ما عليه مع ما هم عليه إلا أنهم ظاهرون عند كل الناس، ومن أراد الحق الإسلام مصر سبحانه، ومن أراد الحق مصر سبحانه ويقولون مثل هذا الوعد في الصادقين، الله عز وجل أعددهم لعذاب الآخرة، أعددهم لدخول الهواء، إما أن الله عز وجل يهدي في الدنيا وفي الآخرة، ثم تعرض لشبهة لا تحتاج السنين ولا تحتاج دليل لشبهة الكفار، كما الكفار في عدم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم أنت تعدنا بالعذاب، وهذا العذاب ما رأيناه في الدنيا، هذا العذاب ما رأيناه في الحياة الدنيا، وحاله الآن وكما مر معنا في الكتاب قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنصر علينا تجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أمرهم عظيم، العاقل يقول إن كان هذا هو الحق عندك تهديد إليه اجعلنا من أتباعك، هم من باب العناد يقولون إن كان هذا هو الحق عندك فليش أنصر عليك تجارة أو يجينا بعذاب الإيمان، أصبح تهديد أصبح شبهة له في عدم الإيمان، يقول صادق يقول صادق وأنت تتوعدنا، فهم يبحثون بالمناقيش عن مداخل لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يعود عليهم بضر، وهذا ليس فيما العقلاء، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ان كنتم صادقين متى هذا الوعد، هذا الوعد الذي تعدنا اياه والذي تهددنا به متى هو؟ الأصل منهج القرآن الكريم في عرض الشبه ليس على وجه ظهور الشبه، لأن شبه الكفر، لأن شبه الكفار ساقطة ضعيفة، ولكن الله عز وجل ما أهملها. فالشبهة ينبغي للإنسان أن يكون لها وزنة ما يهملها، ولكن لا يبالي فيها، يعالجها معالجة بالإجمال والتخطيط وبالتقرير تقرير حقائق، حتى لو أن الشبهة زالت فاخطأت ترفع. بعض الناس يجيب شبهة يقيم الدين ولا يطعيها بالشبهة، هذا خطأ. الشبهة يعرض بها تعريضا وتعالج إجمالا وتفصيلا. فنخطئ من يهمل شبه الناس، شبه الغالبين، ونخطئ من يبدل فيها خيره ببضاعته وهو لا يشعر. قال ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. الجواب الاجمالي قل لا بكل صيغه ولا متى. انتم تسالون متى العذاب وتجعلون هذا سببا ممدوحة للتكليف، فانا لا املك المسلمين على الله. أنا عبد، والذي جاءكم التهديد، الذي جاءكم بالتهديد هو الله، وأنا بالله لكم، فأنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، الأمر ليس لي. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. شبه الجبرية، لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، على اعتبار أن إلا استثناء واستثناء وصولية. قال كل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. لكل قول أجل، والله عز وجل جعل لكم أجلا، هل تهديد ومعالجة لإيش؟ على إيقاف التهديد، تأكيد على التهديد. لكل أمة أجل، الأمر ليس بيدي وأنا لا أملك لنفسي شيئا، ولكن من سنة الله سبحانه وتعالى أن لكل أمة أجل. فإذا جاء هذا الأجل فلا يقع استقدام ولا استقدام. فالله جل في علا أمهلكم وما حصل وما أوقع الوعيد الذي يصدقكم به لإخلاقه. هذا تأكيد في جواز إجمالي أن الأمر ليس بيدي وإنما هو عند الله عز وجل، وفيه تأكيد على كون التهديد حقا. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. ثم الجواب الصحيح، قل إن أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، البيات إيه؟ ليل، عشوا قوم الناس يكون في بيتهم طالبا ويبيتوا فسمي المقيم ليلا بياتا. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، العذاب يأتي فجأة في الليل أو في النهار، أنتم يا من استعجلتم به، أنتم أيها المجرمون، بدلا من أن تتخذوا هذا الوعيد سببا في الإيمان اتخذتموه سببا في الكفران. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ من تستفيدون؟ إن آمنتم بعده فإيمانكم مردود عليكم. إن رأيتم العذاب فآمنتم فالإيمان يقبل بعد رؤية العذاب، وإن كفرتم فقد استؤصلتم. فأنتم تعجلون العذاب، وتعجيل العذاب ليس لصالحكم لا فيكم ولا ثلاثكم. فكان ينبغي لكم أن تؤمنوا ولا تنتظروا، لأن هذا الانتظار ليس من مصلحتكم لا في المعاش ولا في المعاش. قال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ الآن ما أنتم تفعلون وكنتم تستعجلون به. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ فيوم القيامة قال لكم هذا، فقد ظلمتم أنفسكم بعدم استجابتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لكم ذوقوا عذاب الخلد عذاب النار خالدون فيها هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يقول كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن كتب المسلمين استعجاله بالعذاب وسؤاله عن ربه قبل التعليم مما لا فائدة له فيه، فأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، فقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أي لا أعلم شيئا مما استأثر الله إليه إلا أن يسمعني عليه. هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكثر من مرة أكثر في أكثر من آية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، واعتقاد أن النبي عن الغيب بعلم الله كفر بالله رب العالمين، واعتقاد أن النبي عن الغيب كثير من الناس يحدث تسأل في مسألة الرياضيات أو في الطب أو في علوم دنيوية ويكون جواب الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. مثلا مثلا في غير واحد سرق واحد غاب واحد جاء واحد يعني هل يأتي من خطر هل يضره الله عز وجل مرض يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لو كل إنسان مثلا في الدنيا شرق صلى الله ورسوله أعلم يكمل هذا الخطأ صلى الله ورسوله أعلم. أما يسأل عن شيء خوف الله من الغيب فيقول الله ورسوله أعلم هذا خطأ، هذا أمر خطأ. أي لا أعلم شيئا مما استأثر الله به إلا أن يطيعني عليه، وقد أخبرتكم أن الساعة كائنة ولم يطعني على وقتها ولكن لكل أجل، أي لكل قرن مدة مقدر من عمر، فإن انقضى أجله فلا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. فقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله الآية، ثم أخبر أن عذاب الله يأتيه بغتة، فقال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بليلا أو نهارا ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إلى ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: ربنا أنصرنا وسلمنا. وهذا ما يصح الآن بعد العذاب، وكقوله تعالى: ورده فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ثم قال تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي يوم القيامة يقال لهم هذا تأتيكا فتقولون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أي إلا بما تستكسبون من آمنوا نفس بذلك.